هادير أن تحل عرى الإسلام عروة عروة، فجعلوا يشككون في الحجاب، وأرادوا أن تخرج أختنا في الله سافرة ينظر إليها كل قريب وبعيد، فماذا قالوا عن الحجاب؟ إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا التأخر والتخلف في النقاب، قالوا الرشاقة والتطور في غياب، نادوا بتحرير الفتاة وعلفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب، يا أختنا صبرا تدوب ببحره كل الصعاب، يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب، يا أختنا هذا عواء الماكرين من الذئاب، يا أختنا صبرا تدوب ببحره كل الصعاب، يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب، يا أختنا هذا عواء لا يؤثر في السحاب، يا أختنا صبرا تدوب ببحره كل الصعاب، أعداء ديني لا يريدون الحجاب، أنت ومريم ثم موضي والصحاب، وغد تفوزي بالجنان مع الحجاب، فالجنة المأوى ويا حسن المآب، والنار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب، فالجنة المأوى ويا حسن المآب، والنار مثوى الظالمين لهم عقاب، والله يكشف ظلمهم يوم الحساب. إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب،